الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستثق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا شيئا من الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر رضي الله عنه، وحينما دخلت السنة 15 للهجرة فكر رضي الله عنه في فتوحات أشمل انتصارا للإسلام وإعزازا لأهله، وجمع الناس على أبي عبيدة ابن الجراح، وجمعهم أيضا في العراق على سعد بن أبي وقاص. ومر بنا الكلمة العظيمة التي وجهها إليه: الفرس في العراق اجتمعوا على كسرى يزدجر، وعين كسرى قائدا عظيما اسمه رستم، وجمعوا الجموع والأعداد الهائلة والجيوش الجرارة لمقابلة المسلمين. فهم عمر رضي الله عنه بالخروج من المدينة وبقيادة الجيوش الإسلامية التي عددها في حدود 30,000 مجاهد، وعزم رضي الله عنه أن يخرج بنفسه، واستشار المسلمين فأشار عليه عامة الناس بذلك بأن يكون هو القائد الأعلى للجيوش الإسلامية، وعزم رضي الله عنه على الخروج، وأيده على ذلك عامة المسلمين. ثم عقد اجتماعا آخر مع أهل الرأي والمعرفة والإدراك وبعد النظر، فقالوا: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما؟ قالوا: إذا كانت هناك عزيمة وأنت القائد فلا يمكن أن يقوم للإسلام قائمة، وإذا كانت هناك عزيمة وغيرك القائد تمكن أو أمكن إمداد الجيش بجيش آخر وبإيجاد عدد بدلا عن العدد المحسوب، ويمكن التصرف الحكيم. وأما إذا كنت أنت القائد فإنه إذا حصل انهزام فإنها ستكون الدائرة على المسلمين ولا يمكن أن تقوم لهم قائمة. فرأى أن هذا هو الرأي الأمثل وهو الرأي الأصوب، فعين سعد بن أبي وقاص ووجهه بما يجب أن يسير عليه، وقدم له النصيحة التي مرت بنا في درسنا السابق وسنقرأها الآن باختصار إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: حوادث السنة 14. ثم دخلت السنة 14 وفيها ساروا إلى دمشق، وسار الجيش الإسلامي إلى دمشق وعليه خالد، ثم بعد ذلك نحي عن القيادة وتولاها أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. نعم. وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد، فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمير أبي عبيد بن الجراح. وفيها أمر عمر، وفي هذه السنة أمر عمر رضي الله عنه بالاجتماع لصلاة التراويح. يعني كانوا في السابق يصلون التراويح، لكن يصلي الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة كل على حدة، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد، وهذا يعتبر حدث عظيم في التاريخ الإسلامي، أن اجتمعت الأمة في البلد أو في مسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها من المساجد على إمام واحد. نعم. وفيها أمر عمر بصلاة التراويح جماعة، وقدم جرير بن عبد الله وقدم جرير. وجرير كان أمير على نجران، مر بنا أنه كان أمير على نجران، وقدم ومعه عدد من جماعته وقبيلته من بجيلة، فأمرهم الخليفة رضي الله عنه أن يتجهزوا للفتوحات الإسلامية. جرير بن عبد الله البجلي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه أميرا على نجران. نعم. وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيلة، فأشار عليه عمر بن الخطاب، أشار عليه عمر أن يتوجهوا إلى العراق، وفعلا يعني ساروا هو ومن معه من جماعته، ساروا للمشاركة في الفتوحات الإسلامية في العراق. نعم. فأشار عليه عمر بالخروج إلى العراق، فسار بهم جرير إلى العراق، وأقبلوا والتقوا بالمثنى بن حارثة الشيباني، وقال لهم المثنى: إنما أتيتم مددا لي، يعني مساعدة للجيش الذي تحت إمرتي. نعم. فلما قرب من المثنى بن حارثة كتب إليه: أقبل، فإنما أنت مدد لي. فقال جرير: أنت أمير وأنا أمير. ثم اجتمع فكانت وقعة البويب المشهورة. ثم إن عمر أمر سعد، أمر على الجميع، أمر على جرير وأمر على المثنى وأمر على من جميع من في العراق، لأن كنا حمى وعدم وصمم أن يذهب بنفسه. ثم بعد ذلك رأى، والرأي ما ارتآه كبار الصحابة رضوان الله عليهم، أن يرميهم بالليل سعد ابن أبي وقاص. فسعد معروف بالبطولة والعزم والحزم وحسن القيادة، ومع ذلك وجهه عمر، قال: لا تغتر أن يقال لك خال رسول الله، لا، وإنما ما ينفع الإنسان إلا عمل، وإذا كان الموت أحب إليك من غيره فأبشر. نعم. ثم إن عمر أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على العراق، وكتب له وأوصاه، فقال: يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. خال رسول الله وصاحبه، لأنه من الصحابة المشهود لهم بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، يدركون ما عند الله من النعيم المقيم ومن الثواب الجزيل ومن المنازل والقصور والحور العين بطاعة الله عز وجل، وامتثالهم لأمره واجتنابهم لنهيه. فلا تغتر حينما يقال لك أنت صاحب رسول الله، ولا تغتر حينما يقال لك خال رسول الله، فالله ليس بينه وبين أحد نسب، وإنما الذي ينفع الإنسان ويكون سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته ومنزلته في الجنة هو عمله الصالح. نعم. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا. يقول أنا أنصحك نصيحة مختصرة، وأنت لديك الفهم ولديك المعرفة ولديك الإدراك، وقد اختاره من بين الآلاف من الناس. انظر الأمر الذي بعث عليه، الذي كان عليه رسول الله منذ بعث إلى أن فارقنا، يعني إلى أمر تلزمه، ففيه النجاة وفيه الفلاح وفيه الفوز وفيه النجاح، وأن تحذر الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقربك منه. انظر يعني كلمة مختصرة لكن لها معناها العظيم. انظر الأمر الذي بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان عليه منذ بعث إلى أن فارقنا، وأنت لا تحتاج إلى من يخبرك بها ولا تحتاج إلى من يعلمك إياها، فأنت من أقرب الناس إلى رسول الله، فالزم هذا الأمر لتسعد وتمسك به لتنتصر، وداوم عليه لتفوز. نعم. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، يعني فترتك وملازمتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قصيرة، وإنما أنت تعرف المصطفى من حين البعث إلى الوفاة، وتعرف المنهاج الحكيم الذي كان يسير عليه منذ بعث إلى أن مات، فالزمه تمسك به عض عليه بالنواجذ. نعم. فالزمه فإنه الأمر، فإنه الأمر الذي يسعد، وإنه الطريق الذي ينجي، وإنه المسلك الذي يفوز من سار عليه. نعم. وكتب إلى المثنى وجري أن يجتمع إليه. وكتب إلى المثنى، المثنى نعرف أنه أمير، المثنى بن حارثة الشيباني، وجرير بن عبد الله البجلي أيضا أمير، وقد كان أميرا على نجران في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ونجران مقاطعة كبيرة. وكتب إلى جرير وكتب إلى المثنى أن يتبع سعدا، وسعدا هو الأمير العام وهو القائد العام لجميع الجيوش الإسلامية في العراق، فتجهز رضي الله عنه للقاء العظيم بينه وبين القرص في القادسية. قلنا اجتمعت كلمتهم على كسرى يزدجة، فأمرت فولى كسرى قائدا من أعظم القوات اسمه رستم، وبدأوا يعدون العدة قرابة أو أكثر من 300,000، وعدد المسلمين لا يتجاوز 30,000، وكتب الله النصر للمسلمين، انتهوا من موقعة القادسية وتوجهوا بعدها إلى المدائن وإلى غيرها من المدن العظيمة التي ستأتينا إن شاء الله. نعم. وكتب إلى المثنى وجري أن يجتمع إليه، فسار سعد بمن معه فنزل بشراف واجتمع إليه الناس. اجتمع إليه الناس وهو القائد الأعلى وهو الأمير لجميع الجيوش الإسلامية، سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، اجتمع إليه الأمراء والأجناد، فأصبح هو القائد العام للجيوش الإسلامية في العراق، كما أن القائد العام للجيوش الإسلامية في الشام هو أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. نعم. حوادث السنة 15، ثم دخلت السنة 15 فتح القادسية، فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر، كتب إلى عمر لأنه علم بأن القوم قد اجتمعوا، وأنهم تألف وأنهم جمعوا الأعداد الهائلة والمدد يأتي من أمير المؤمنين، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بما فعله الفرس من اجتماعهم على كسرى يزدجر ومن تعيين أسطف قائدا عاما للجيوش فيطلب منه المدد. فبعث رضي الله عنه المغيرة ابن شعبة في جيش من أهل طيبة، من أهل طيبة الطيبة، من أهل المدينة المنورة. نعم. فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى القادسية وكتب إلى عمر كتب إلى عمر فأمده عمر بالمغيرة بن شعبة. طيب المغيرة بن شعبة معه أيضا عدد قليل، إذا لاحظنا 300,000. كتب أيضا إلى أبي عبيدة قال أرسل له 1000، اختر 1000 من رجالك وأرسلهم إلى سعد. فاجتمع 30,000، عدد قليل لكنهم أهل رأي وأهل مشورة وأهل فطنة وأهل كر وفر وإقبال وإدبار، فهم مجربون في الحرب ممارسون لها. نعم. فبعث إلى المغيرة بن شعبة في جيش من أهل المدينة وكتب إلى بعث إليه، يعني بعث عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالمغيرة ابن شعبة مددا له، ومع المغيرة عدد من أهل المدينة من أهل طيبة الطيبة. نعم. فبعث إليه المغيرة ابن شعبة في جيش من أهل المدينة، وزيادة على ذلك كتب إلى أبي عبيدة وأبو عبيدة في الشام أن يأمره بأن يمده بألف من خيرة من معه من المقاتلين في الجيش الإسلامي الذين يقاتلون الروم. نعم. وكتب إلى أبي عبيدة أن يمده بألف، وسمع بذلك رستم ابن الفرزان فخرج بنفسه في 120,000 سوى الثبع والرقيب. 120,000 غير اللي يتبعون وغير الخدم، يعني غير الطباخين واللي ينزلون واللي يشيلون واللي يطقون الخيام واللي يعني يرعون ويسقون، يعني غير التبع والرقيب، هذه في 120,000. رواية أخرى تقول لا 300,000، يعني جيش هائل، ولكن النصر لجند الله. نعم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. حتى نزل القادسية وبينه وبين المسلمين جسر القادسية، وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيل. والجيوش الإسلامية اللي ما تعودت على الفيلة، ولما تقابلوا نفرت الجيوش الإسلامية من منظر الفيلة، فيلة عظيمة ترعب وتخيف، ولم يكن لهم عهد بها إلا أن المسلمين عملوا ما يمكن عمله، وذلك بأن ألبسوا الإبل نوعا من اللباس الغليظ من الخياف. فلما رأت الفيلة نفرت، يعني أولا الفيلة لما تقابل الجيشان نفرت الإبل التي مع المسلمين من منظر الفيلة، معهم 33 فيل. فالمسلمون عملوا خطة، جعلوا على الإبل لباس حيث أنه يجعل جسمها كبيرا ومنظرها هائلا، لبسوها شيء من الخيش أو من الشيء الغليظ، فلما رأت الفيلة نفرت منها. نعم. وقيل كانوا 300,000 ومعهم 33 فيلة، واجتمع المسلمون حتى صاروا 30,000. اجتمع المسلمون، يعني اللي كانوا مع جرير واللي كانوا مع المثنى واللي كانوا مع المغيرة، والمدد من هنا وهناك بلغ عددهم 30,000. نعم. فكانت وقعة القادسية المشهورة والتي نصر الله فيها المسلمين وهزم المشركين، وهي وقعة من المواقع العظيمة، وقعة فاصلة اندحر فيها الفرس وانقمعوا وقلت هيبتهم، لأن عندنا دولتين لا تضع لا يماثلهما أحد في القوة والعدد والعدة. الفرس في العراق والروم في الشام. فانهزم الفرس في القادسية وانهزم الروم في اليرموك، وانتصر جند الله وعلت كلمة التوحيد. نعم. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح يعني يريد مكان يسكن فيه. يعني مثلا المعركة انتصروا، ما في مثلا بلد يسكن فيها، ما في مكان، فلو أنهم انحازوا وعادوا ربما يعني الفرس حصل لهم نقض للعهد وحصل منهم مخالفة للاتفاق وحصل منهم تثبيت النية للإبرار بالمسلمين. فكتب عمر إلى سعد أعد أوجد للمسلمين دارا تناسبهم. فبنى رضي الله عنه الكوفة، فبنى مدينة الكوفة وأصبحت مدينة إسلامية بناها سعد رضي الله عنه للجيوش الإسلامية ليكونوا على مقربة من أعدائهم، وأعداؤهم لا يغيبون عنهم ولا يمكن أن يتصرفوا أو يبيدوا شرا للمسلمين. نعم. فلما هزم الله الفرس كتب عمر إلى سعد أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح. يعني البلاد اللي تصلح للعرب ما تناسب البعير وما تناسب الشاة وفيها شجر وفيها مثلا أرض تصلح للزراعة، فلا يصلح مثلا أن يكونوا قريبين من البحر أو قريبين من مكان لا يصلح للزراعة، لا، فلأعد لهم دار تصلح للشاء وتصلح للبعير وتصلح للمسلمين. فاختار مدينة أرض الكوفة وبناها وأصبحت معقلا من معاقل المسلمين. نعم. أن أعد للمسلمين دار هجرة، وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء وفي منابت العشب. منابت العشب. نعم. فانظر فلاة إلى جانب بحر. نعم. فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم. يعني بحر، ووجد أنسك بقعة تتوفر فيها المواصفات التي أشار إليها عمر هي مدينة الكوفة. نعم. فارتاد لهم ولم تكن موجودة وإنما أرض الكوفة، فارتادها وقال هي التي تصلح، فأمروا ببنائها واختطفت من ذلك الوقت. نعم. فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم، فنزلها سعد بالناس، ثم كتب عمر إلى سعد أن ابعث إلى أرض الهند يريد البصرة جندا، يريد البصرة يعني المكان اللي كان فيه الجند، ابعث لهم أحد ينزل فيها ويحافظ عليها. فبعث عتبة بن غزوان ومعه 300 رجل ونزلوا في البصرة. نعم. يريد البصرة جندا فلينزلوها، فبعث إليها عتبة بن غزوان في 300 رجل حتى نزلها، وهو الذي بصر البصرة. نعم. وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام. وقعة اليرموك في الشام ووقعة القادسية بالعراق، وهما وقعتان من أكبر الوقع، يعني من أكبر اللقاءات والوقعات التي تمت بين المسلمين وغيرهم. نعم. وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية. يعني كان هناك صلح بالنسبة لبيت المقدس، قالوا لا يمكن أن يتم الصلح إلا على يد الخليفة، وخرج رضي الله عنه بنفسه من المدينة إلى بيت المقدس لأجل أن يجري الصلح الذي تم بين المسلمين وأهل تلك البلاد. نعم. وخرج عمر إلى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس، وكانوا قد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة. أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة، قالوا لا يمكن إلا مع أعلى واحد أو أرفع واحد أو الأمير الذي هو يعني المسؤول الأول وهو عمر رضي الله عنه، فخرج بنفسه من المدينة وصالحهم. نعم. وقد أبوا أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر فيعقدون الصلح معه وصالحهم، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاثة إلى ثلاث، واجتمع إليه أمراء الأجناد. نعم. فلما رجع لما رجع رضي الله عنه وضع الدواوين، الدواوين يعني مثلا الأنظمة الشؤون الإدارية للدولة الإسلامية، وكتب الأعطية لفلان كذا في الشهر، لفلان كذا ولفلان كذا، على قدر قربهم من رسول الله وعلى قدر فضولاتهم وعلى قدر ما يؤدون. يعني كان قبل ذلك ما هناك ديوان. فلما رجع من الشام وقد حصل المسلمون على الغنائم العظيمة، حصلوا على غنائم هائلة في فتح المدائن، وحصلوا على غنائم عظيمة في القادسية، وحصلوا عليها في وقعة اليرموك وغيرها من الوقعات، فأمر بإيجاد الدواوين، وكتبت الدواوين وكتب فيها الأسماء لأجل تخصيص المخصصات والأعطيات لكل واحد منهم. وبدأ بالعباس لأن العباس مضر لقربه، لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالعباس وبغيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأعطى العطايا على مقدار السابقة، على مقدار السابقة، ناس يستحقون عطاء جزلة وناس يستحقون عقل، وهكذا على قدر سابقتهم وعلى قدر مواقفهم من الإسلام وعلى قدر جهادهم فيه. فبدأ للعباس لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين وغيرهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبدأ بالعباس حمسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالأقرب فالأقرب، حوادث السنة السادسة عشر، ثم الأقرب فالأقرب. انتهينا من القادسية، وانتهينا من اليرموك، وانتهينا من الديوان وكتابة المعطيات وكتابة المخصصات للمسلمين لكل واحد على حسب سابقته وجهاده وبطولته. الآن عندنا تنظيم إداري جديد. أنا كتبت رسالة وأرسلتها إلى الشام، كتبت أخرى وأرسلتها إلى العراق، افعل كذا لا تفعل كذا، سر من مكان كذا، وليت فلانا عزلت فلانا إلى آخر. قد يحصل بين الرسائل هذه تضارب، بعضها يلغي بعض. وصلت رسالة بتعيين الأمير الفلاني على الجيش الإسلامي في العراق، وصلت رسالة أخرى بتعيين غيره. الرسالتين وصلت في وقت واحد، لا أدري أيهما المعتمدة. ما الذي يفصل هذا ويبينه ويوضحه هو التاريخ. هذه كتبت في رمضان، وتلك كتبت في رجب، معناه اللي كتبت في رمضان هي المعول عليه لأنها آخر ما صدر من أمير المؤمنين. فالدولة أصبح لها مدن في العراق، مدينة البصرة وهي عتبة بن غدوان، ومدينة الكوفة وفيها سعد بن أبي وقاص، وفي العراق كذلك، واتجهوا إلى المدائن وكثرة الغنائم وكثرة الخراج وغير ذلك. إذن أسدت الأعطيات لفلان في الشهر كذا ولفلان في الشهر كذا، خير أفاء الله به على المسلمين ونعمة تفضل بها عليه. لكن الدولة تحتاج إلى تنظيم. فقلنا فلان هو الأمين، بدأ أن يعين غيره، تنحى يا فلان وليكن فلان هو الأمين، وجاء يعني القرار الأول والقرار الثاني في وقت واحد. ما ندري أيهما المعول عليه أو أيهما المعتمد. الذي يفصل ذلك هو التاريخ. فجمع عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين والأنصار ونادى بهم الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا لأجل أن نتشاور، لأجل أن نتذاكر، لأجل أن كل منا يبدي رأيه. نريد أن يكون للأمة الإسلامية كيان خاص لها وحدها ترتبط به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماذا نعمل؟ بأي شيء نجعل التاريخ؟ بأي شيء نحدد التاريخ؟ بعض الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين نحدد التاريخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مبعث الرسول هو بداية الوحي، نزل عليه في حرى يتربص ربك الذي. البعض الآخر قالوا يا أمير المؤمنين نحدد التاريخ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان حي الوحي ينزل من السماء ويتتابع آية بالليل وآية بالنهار وخير عميم، فلما مات انقطع الوحي. فنريد أن يكون تاريخ الأمة الإسلامية الذي يحدد هو موت رسول الله وانقطاعه. ماذا تقولون؟ الفريق الثالث، يا أمير المؤمنين نريد أن يكون التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة هي التي جدت للمسلمين مغلوبة على أمرها وفي الخفاء، لا يمكن أن يظهروا الدين ولا يمكن أن يعلنوا الإسلام. فلما رجعوا إلى استقروا في المدينة عقدوا اتفاقية مع أهل مكة صلح الحديبية، ويسميه كثير من علماء التاريخ يسمونه فتح الفتوح، سيأتينا إن شاء الله في كتب السير والتاريخ يقولون فتح نهاوند. نهاوند يعني من بلاد فارس، أو فتح الفتوح بعضهم يسميها نهاوند، والقائد فيها هو النعمان بن مقرن المزني. النعمان ابن مقرن المزني فاتح نهاوند أو فتح الفتوح. بعض من العلماء يقول لا، فتح الفتوح كان في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، حينما عقل الرسول الاتفاق مع مكة أن يرجع هذا العام وأن يأتي من العام القادم، ومن جاء مسلما يرد، ومن نكف عن الإسلام يستقبل ولا يرد، ومن أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل إلى عقبه، التي كتبها سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا الهجرة، التاريخ ينبغي أن يحدد بالهجرة، لأن الهجرة فيها النصر العظيم للإسلام، وهي بداية ظهور كلمة المسلمين وارتفاع أمرهم وعلو شأنهم ونظر الأمم إليهم في الهجرة. استشارهم عمر رضي الله عنه فاختاروا جميعا الهجرة، يعني الفريق الأول اللي قالوا مبعث الرسول اقتنعوا بأن الهجرة أولى، الفريق الثاني اللي قالوا موت الرسول اقتنعوا. إذن اتفقنا جميعا على أن تكون البداية الهجرة. طيب الهجرة نعرف أنها في شهر ربيع، والبداية الآن محرم، كيف ذلك؟ قالوا نجعل البداية وإن كانت الهجرة في ربيع إلا أننا نجعل البداية في محرم، لأن محرم هو أول شهر حرام، وشهور الحرم معظمة. ثانيا أنه يعقب الحج، وبالحج اكتملت شعائر الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومحرم يعقب شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة اكتملت به شعائر الإسلام. فتناقشوا في هذه المسألة واتفقوا بالإجماع أن يكون التاريخ ابتداء من الهجرة، وأن يكون بداية الهجرة بداية السنة الهجرية هو شهر الله المحرم. اجتمعت كلمتهم على هذا واستقر رأيهم، ومن ذلك اليوم ونحن نؤرخ بالهجرة النبوية. فينبغي لنا أيها الأحباب أن نعتز بهذا التاريخ، لأنه انتصار للإسلام ورفعة لكلمتهم وبيان لمنزلتهم حينما هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة، وهي أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله، ويقول عليه الصلاة والسلام: ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. التاريخ الهجري أيها الأحباب له مكانة ثانية، فينبغي لنا أن نهتم به. بعض الناس يأتي بتاريخ آخر، هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. فنحن أمة مسلمة تعتز بدينها وتعتز بمكانتها وتفخر بأمجادها، حيث هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. يمكن للإنسان لا حرج أن يضع التاريخ الهجري ويضع تاريخ آخر، يمكن أن يضع أي تاريخ شاء، لكن يكون في المقدمة التاريخ الهجري. أما الاقتصار على أي تاريخ غير التاريخ الهجري فهذا لا يجوز. أننا أمة نعتز بديننا ونعتز بانتصاراتنا السابقة ونعتز بأمجادنا العظيمة، ونعتز حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. فأقول بأنه ينبغي لنا أن نعود أبناءنا وأن نعود أهلنا استعمال التاريخ الهجري، ولا حرج أن يضيف الإنسان إليه تاريخا آخر إذا كان يخاطب أناسا لا يعرفون هذا التاريخ، لا حرج أن يضيف إليه تاريخا آخر. أما أن يقتصر على التاريخ الآخر دون التاريخ الهجري فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.